لا تسل قلبي عن الماضي البعيد، ذاك عهد قد تولى وأفل، وسل الأيام عن عهد جديد. كيف ما عدت فيه أنوار الأمل، وسل الأيام عن عهد جديد. كيف ما عدت فيه أنوار الأمل، ما له أمسى على الدنيا وحيد، وتمشت فيه أسباب الملل. وقذفت القلب في دنيا الظلام يتلوى بين هجر وعتاب بقلبي